القاهرة تقدم بالعقل والقلب هنتكلم على القهوة، نحكي ونسلم ونشرب شاي ونتعلم. المقهى النسائي. المقهى النسائي منى خليل. مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، وتاني أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وكل المصريين بألف خير. النهاردة في المقهى النسائي الحقيقة إحنا مصرين نبقى معاكم في العيد، مصرين نشارككم فرحة العيد. جاية ومعايا هدية بنات مصر. معايا النهاردة حملة جميلة جدا، أنا هقول وليدة شهر رمضان الكريم، كل سنة وانت طيبة. أسماء البنا. أسماء البنا مؤسس حملة، رئيس حملة بنات مصر. بنات مصر دي ده اسم رائع واسم جميل، وتحيا بنات مصر. الحمد لله. ويمشوا برضو مع المقهى النسائي طبعا. معايا سالي. سالي بدوي، حملة بنات مصر من الشرقية، تبع الشرقية. هو في قاهرة وفي شرقية، انتوا على مستوى محافظات مصر ولا ايه؟ المفروض على مستوى، يعني بنتمنى ان احنا نوصل لكل محافظات مصر، بس طبعا معانا سالي انضمت لينا وهي مسؤولة الحملة عن محافظة الشرقية. هنسألها انضمتي ليه؟ طبعا عايزة من الحملة ايه وعايزة تقدمي ايه؟ معايا الأستاذة مها الحداد. أهلا بيك. خبيرة التنمية البشرية. أهلا بيك يا مها، وكل سنة وانت طيبة وعيد سعيد. ألف خير، وسنة طيبين جميعا يا رب. وما ينفعش نعيد من غير أستاذة مها طبعا. الله يخليك يا مها، الله يخليك. الدكتورة الجميلة معانا دكتورة نهى أبو الوفا، أستاذة طب الأطفال. أهلا وسهلا. هتشاركنا النهاردة وتشارك بنات مصر إن شاء الله بإذن الله. فسنة طيبين. كل سنة وانتوا كلكم طيبين. وأنا دايما بقول إن العيد إحساس بفرحة، والإحساس ده للكبار والصغار، يعني الكل بيشعر بفرحة العيد. العيد كمان سكينة وطمأنينة. إحنا بنبقى قبليها بفترة كده صيام رمضان، كل واحد مجهز بيته على أكمل وجه، بتحسي براحة نفسية داخل البيت. مع ذلك أنا بقول اللي بيشعر بهذا الإحساس هو الإنسان اللي برضو حاسس إنه قدم حاجة في رمضان. طبعا حاسس إنه كان صاحب مسؤولية في هذا الشهر الكريم. أنا كمان في مفاجأة معانا النهاردة، إحنا معانا مطربتنا الجميلة منى فؤاد اللي هتمتعنا إن شاء الله بصوتها، وهي على وصول، بس هي جاية من أكتوبر وإحنا قاعدين في مصر الجديدة، فالموضوع بالنسبة لها صعب شوي. في انتظارك يا منى، وإن شاء الله نسمع أحلى الأغاني منك إن شاء الله. برجع تاني للإحساس والمسؤولية، وبنات مصر أدركوا هذا، والحقيقة قدموا هدية لينا والمصر في رمضان. هتحكوا ولا احكي انا بقى؟ احكي وانت اتفضل. واحنا المفروض احنا يعني بدانا، احنا كنا بادئين من سنه 2010، بس طبعا للاسف توقفنا لفتره ورجعين. طبعا كانت الانطلاقه بتاعتنا خلال شهر رمضان اللي فات. بدانا في دار مسنين، احدى دور المسنين، يعني حملتنا، يعني حابين احنا كبنات وسيدات مصر عامه نكون لينا مسؤوليه مجتمعيه، ان احنا نقدر يعني نعمل حاجه تجاه يعني مجتمعنا. ايوه، ده بتعمله جهات عديده، لكن لما تقوم حمله من بنات مصر يبقى انا منتظره الجديد، منتظره حاجه انتوا بتعملوها ما اتعملتش قبل كده من مثلا وزاره التضامن او الجمعيات المنوطه بهذا. لا، الجديد بقى ان احنا اللي بنعمل ده. من غير اي دعم مادي اي جهه مموله او اي حاجه. مين قال لكم تعملوا كده بقى؟ احنا الفكره جات لنا احنا كاصحاب. لازم تكوني حسيتي بحد. ايوه، حسينا ان احنا عاوزين نعمل حاجه، كل واحده عندها حاجه معينه نفسها تطلعها تعمل حاجه، فقعدنا اتفقنا مع بعض ان احنا ممكن نعمل حاجه بحيث ان احنا نساعد ناس. كل واحد بقى اللي يقدر يدي حاجه، اجيب من ماما، اجيب من اختي، انا بقدر بعرف اعمل اكله مثلا لناس معينه، اروح ازور حد، اقعد معاهم واغير النفسيه بتاعتهم. فاتفقنا ان احنا يعني نكون نفسنا ونعيش اللحظه معاهم. تكوني نفسك وتاهلي نفسك بعمل خير محدش دفعك ليه. استاذه مها، يعني انا بقول ان دي تربية، انا بقول ان ده البيت طبعًا. اللي بيربي على ان يبقى فيه قدوة. البنات ما حدش قال لهم اعملوا ساعدوا حد ولا روحوا مسنين ولا ايتام ولا حاجة. هي بتقول لي انا بكون نفسي، ما قالت ليش بكون نفسي بجيب جهاز ولا لا عشان انا هتجوز، قالت لي بكون نفسي اجتماعيا ونفسيا. هي واضح الله على الجملة ما شاء الله الحقيقة يعني عجبتني طبعا جميلة أو عجبتني كمان هي فكرة الانسان يكون نفسه نفسيا كمان، هي قمة سعادة الإنسان في العطاء. هم وصلوا لها وصلوا إن هم لما هيدوا هم هيبقوا سعادة ويساعدوا الناس التانيين. على فكرة دي حكمة العيد برضو يعني هي حكمة العيد الصبح طبعا الجمال كله مع صلاة العيد. كنت واقفة وبتفرج على المشهد، مشهد الإسلام الجميل ده اللي كله بيهني التاني وكله بيساعد التاني كله بيدي التاني. على فكرة فقير وغني كله، وعلى فكرة كمان مسلم ومسيحي. احنا في بلد بنتمتع كلنا جميعا، فكرة الديانة عندنا هي عطاء سواء في الإسلام في المسيحية كلنا بنحص على العطاء. تقدري تعملي سعادة على وعشان توصلي انت كمان تبقي سعيدة بنفسك وبقمة اللي انت بتديه كله، فهو ده قمة قمة تعاملك مع الحاجات دي. كونك انتوا احلى حاجة فيهم على فكرة يا منى جديدة ان هم مش معتمدين على دعم من حد، ان هم اعتمدوا على مظلة اي حد يعني. انا سألتهم في الاول قبل البرنامج مين بيدعمكم، بتقولي بنروح وبنعمل حفلات وكتب مين يا جماعة اللي بيتقال، احنا مع بعض ما معارفنا كده رائعين من حاجتهم هم على قد امكانياتهم هم يشجعونا. انا قلت لهم تليفون يشجعونا كلنا نبقى معاهم عشان بس الناس بتزعل لما بنقول البنات البنات لا احلى لا الكائنات لا البنات جد لا لا يعني هم بيتعيد برضه بس بتعيد بهدية للمجتمع يعني كل ام مصرية الحقيقة تتمنى ان بنتها بنت من 10 دول ربنا يحميهم ربنا يحميهم اللي ما عندوش بنات ده فعلا حاله يغم يعني لا لا هم ربنا يحميهم فعلا المثل دينا كلنا. حضرتك استاذه منى قلتي حاجه مهمه جدا ان الواحد انا على طول بقول حاجات مهمه على فكره ان احنا لما بنعمل حاجه بتكون طالعه فعلا من البيت. انا والدي الله يرحمه كان دايما يقول لي جمله، ما ينفعش الانسان يجي ويمشي من الدنيا عادي غير ما يسيب اثر في المجتمع. هو ده التعليم اللي احنا عايزين نقوله دايما للاباء يقولوا لولادهم ان انت لازم تتحمل مسؤوليه. انا حتى الطفل الصغير بتاع كي جي 1 وكي جي 2 عنده مسؤوليه، تصوري بقى طبعا. ولازم التربيه من الاسره، لازم كل الناس تعرف يعني ايه عطاء. لازم انا اربي ولادي ان انا يعني ابني اقوله اقثر على نفسك وساعد المحتاج يعني ولازم الحاجه اللي من يعني اللي هو بيحبها علشان يكون في عطاء. هو لما يحب ان يطلع حاجه من حاجاته اللي بيحبها هيقدر بعد كده هيتربى هيطلع على هذا الاساس ان هو يدي الناس من غير ما يفكر انا بدي ايه ولا هاخد ايه ولا هاخد ايه ولا منتظر ايه مقابل ايه. ادي ابدا بنفسك يا اخي. دكتوره نهى يمكن في العيد ارتبطت كده ظاهره مش لطيفه هي التحرش. تمام. انا بقى من خلال هذا اللقاء والبنات الحلوين دول حمله بنات مصر بقول للشباب اتعلم يا اخي اتعلم واستفيد وابني بلدك وساعد واعمل حاجه وكون على قد المسؤوليه. سيبك من التفاهات وعالج نفسك من الامراض وابني لمصر، لان التحرش العاب ناريه بنشوفها وده يعني بيعتبروه مظهر من مظاهر البهجه والعيد والفرح والاثار السلبيه اللي بترد. يعني انا وانا جايه النهارده شفت يعني الحقيقه البومب والصواريخ على واحده ماشيه في الشارع وانهارت بالبكاء وتخضت ويعني اغمى عليها في الشارع. ليه بنعمل في بعض كده؟ بصي حضرتك البومب والصواريخ ليه اثار جانبيه كتير جدا على الكبير والصغير. طبعا ممكن يعمل خدوش في الجلد، ممكن يعمل خدوش في الوش، ممكن يأثر في العين، فالعين لدرجة ممكن يدخل فيها أي جسم غريب، تبدأ القرنية تتخدش وتبدأ يحصل إنها العين كلها تتصفى، يبدأ يحصل مياه زرقاء، ممكن العين كلها تروح بسبب طبعا ممكن تأثر على السمع، فممكن برضو يحصل إن لو كان طفل صغير ممكن يفقد سمعه خالص. طبعا ممكن كمان نفسيا بيبقى الطفل على طول حاسس لو صغير في السن واتخض مرة واحدة ده هيحس بقلق وزار على طول وهيبقى خايف. لو كان نايم وصحي على صوت حاجة زي كده ممكن بيحصل له هبوط في الدورة الدموية وممكن ما يتلحقش. فطبعا الألعاب النارية دي ياريت في العيد يعني ان احنا نقلل منها، وياريت يبقى في وعي من الكبار والصغيرين انها نعلم الصغيرين ان الحاجات دي خطر ونبعد عنها وما نلعبش بيها، لانها من يعني خطر جدا. احنا بنشوفها في المستشفيات في وقت العيد في ناس عينها بتروح خالص خالص بسبب الألعاب النارية. يا خبر. فلازم ان احنا يبقى في وعي لحاجة زي كده. ده في ناس من الشرفات بيبقى الأطفال وأهليهم. أيوة أيوة. ويضحكوا قوي يعني لو جت بومبا مثلا على رأس حد ولا في إيدين حد أو على العربيات. أيوة أيوة. إيه ده؟ للأسف ما فيش وعي. طبعا موضوع التحرش يعني للأسف في شباب بعيد عن ديننا شوية فبيجي يلاقي الدنيا زحمة بيبدأ يتحرش بالبنات بسبب إن ما فيش دين وما فيش جواز. الاثنين مع بعض بيعملوا موضوع التحرش ومفيش أدب ومفيش أدب طبعا فبتعمل حاجة لا نفسية للبنت وحشة جدا بتأثر عليها طول عمرها غير بقى لو كان في تهتك في أي حتة في الجسم برضو بتأثر عليها بعد كده. فطبعا يعني ياريت ان احنا في العيد نبعد عن الألعاب النارية خالص ولازم نعامل البنات كأنهم اخواتنا ونحافظ يعني عليهم يعني ما ينفعش ان احنا ندخل نتحرش ببنت في العيد يعني. والله البنات اللي عندنا هو نموذج وهو جميل بالزبط. بيقدم حاجات بناءة للبلد لا يعني لكن ما بيفكرش في أذى الغير يعني. بالعكس يعني يبقى عايز يعمل حاجة كويسة لبلده وعايز يعمل حاجة كويسة يحس ان هو مرتاح بيعمل حاجة مفيدة نفسيا بيحس ان هو بتفرق معاه جامد. لكن في للأسف ناس ما عندهاش ولا شغلة ومشغلة ما عندهمش حاجة يعملوها فالأسف الفضاء ده بيعمل مفيش وعي بيعمل وعي. احنا قلنا الحقيقة لا وعي ولا دين ولا كمان دين. هم بعاد عن الدين ولا تربية ولا تربية مفيش أسس مفيش أسس في البيت. قولي لي هدفكم ايه تاني؟ احنا هدفنا يعني احنا بنتمنى ان احنا طبعا ما نكونش واقفين على القاهرة بس او الشرقية بس احنا بنتمنى ان بنات مصر كلها تنضم معنا نكون على مستوى محافظات مصر. احنا بنتمنى نساعد المسنين نساعد الايتام بس طبعا احنا بسمة على وجوه الناس سواء المحتاجة سواء اللي المكتفية المهم البسمة في الحياة. العمل التطوعي يا استاذة مها ليه مردوده على الانسان صاحب هذا العمل؟ الحقيقة هو بيفتكر ان هو بيسعد غيره لكن لا ده السعادة ليه والثواب ليه بالضبط يعني هو بياخد الثواب هم عاملينها رضا الله كمان ما شاء الله عليهم بإمكانياتهم هم فهم فعلا بيدوا ويعني المردود من الناس أو من ومن ربنا أكيد يعني طبعا أنتوا واخدين الثواب ده طبعا. فربنا يبارك لكم في اللي أنتوا فيه. بس أنا كنت هسأل سؤال أرجع لموضوع التحرش تاني برضه. إحنا بنتكلم دايما على البنت اللي تحرشوا بيها لكن لو هنتكلم يا دكتورة نوها نقول إيه للولد بقى المتحرش اللي بيسمعنا ده أنا نفسي يسمعنا يسمعنا والأضرار اللي عليه هو كمان التحرش يعني هو بيسبب أذى البنت لكن إيه الأذى اللي بيقع عليه هو في مستقبله في حياته في ما هو على حسب بقى هو المشكله ان اللي بيعمل حاجه زي كده نفسيا ما بيبقاش مظبوط قوي فعشان هو يعمل يوصل انه يعمل حاجه زي كده نفسيا ما بيبقاش مظبوط فلما حاجه زي كده انها يوصل يعمل حاجه زي كده لازم بيتعالج نفسيا بقى تمام لان هو بيبقى مش حاجه سوي يعني استمراره في في موضوع التحرش هيسوق حالته النفسيه ويضره بعد كده حتى في زواجه وكده يعني طبعا لازم بيتعالج نفسي يعني ما ينفعش ان هو يتساب كده انت هو حتى لو تخيل فقط لو حد منهم سمعنا دلوقتي تخيل اللي بيتحرش بيها دي هي اخته ولا بنت خاله ولا بنت خاله احنا قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا بس هو يعني ولكن ربنا شايفه ان كان فيها مراعاه هي الدكتوره نوها لمست ان هو اصلا بيعاني من امراض نفسيه فيعني هنقول ايه والبنت النهارده ما بتسكتش خلي بالنا البنت النهارده بتتكلم وبتصرخ وبتروح الاقسام وبتبلغ مش هتسكت بس احنا كاهالي بقى احنا علينا ان احنا سواء عندنا بنات او اولاد نلاقي الوقت فعلا زي زمان ما كنا احنا كبار كده وقت ربنا نلاقي وقت مع اهلينا نقعد ان اهالينا يقعدوا معانا اهم حاجه يحكوا لنا مع اولادنا نقعد مع اولادنا ومع بناتنا البنت تتوعى والولد يتوعى والله الولد يتوعى زي البنت بالظبط ويتلاحظ سلوكه سلوكه طيب ولا لا في البيت وبره البيت والبنت تتوعى ازاي تدافع عن نفسها في بنات كتير دلوقتي بتاخد كورسات عشان تدافع عن نفسها ازاي وعشان ما تعرضش نفسها لكده فعلا ده حقيقي انت معرضه في اي مكان نقول لها مثلا في العيد ما تخليش اماكن زحمه زياده تبقي برضو مامنه نفسك تبقي واخده بالك لكن ازاي تدافع عن نفسها لازم تتعلمه ازاي احنا كاهالي لنا دور معاهم في بناء شخصيتها وثقتها بنفسها دي اكتر حاجه هتخليها تقف قدام الحاجات دي كلها. ودلوقتي اهلا بيكي منى وصلت اهي اهلا اهلا اهلا بيكي. انا بصي بقى التخييم ده معلش بقى الدنيا عيد وكل سنه وانت طيبه الحمد لله على السلامه الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. سنه وانتم طيبين منورانا ومنتظرينك. ومنى ليها بقى يعني تقديم من نوع خاص, بتحب تقدم نفسها غنائيا. مظبوط يا منى؟ طبعا منى فؤاد متابعه ومذاكره بقى. مطربتنا الجميله ان شاء الله مستقبل جميل جدا, وهي ليها اغانيها عندنا في الاذاعه المصريه. منى انت بتقدمي نفسك زي ما قلت بطريقه غنائيه, هتسمعينا ايه على طول كده؟ بصي انا هسمعك اخر حاجه عملتها دي كلمات استاذ محمد هاشم والحاني, وتوزيع حاجه قنبله يعني اكتشفته هو. بلاش قنبله في العيد بقى. لا هو قنبله غنائيه موسيقيه يعني. موزع اسمه وليد صبري, ده درس التوزيع في روسيا, وان شاء الله هتنزل في الالبوم ان شاء الله على العيد الكبير باذن الله. من حبر بس وورق قصتنا مكتوبه, عمري في هواك اتسرق وعيني معصوبة, عيشة حياتي معاك عيشة على الأوهام, أوهام أوهام. معلش البداية مشجعة يعني, هي كلاسيك شوية يعني مش مناسبة لعيد, بس أنا عاملة برضو حاجة ما احنا يعني دي الافتتاحية, وهنسمع كتير إن شاء الله. المفروض إن احنا كنا بنتكلم في موضوع البنات لو عايزة تعمل حاجة بتعملها لخدمة بلدها. أنا شايفة منى عايزة تقول حاجة, تفضلي يا منى. بصي يعني أنا شايفة يعني كلمة بسيطة هي فيها المجمل الموضوع. المرأة كان لها دور كبير جدا في الثلاث سنين اللي فاتت, هي من زمان الحقيقة والله يا لا بالأكتر والله هي من زمان فعلا, بس المرأة المصرية مشهود لها طبعا على عبر التاريخ, بس أنا بتكلم بصفة عامة الفترة اللي فاتت كان لها دور كبير جدا جدا في في في, في استقرار البلد. أيوة يعني سهمت أيوة كل المشاركات الحقيقة كانت المرأة نمرة واحد. تحس إن المرأة المصرية بتحب بلدها قوي, وبعدين مش يعني ذكيه جدا. تخيلي بقى ان المراه اذكى من الرجل المصري يعني. والله نص المجتمع هيزعل منا دلوقتي. فلا فطبعا حلوه قوي الانشطه. ما عملتيش اغاني للمراه؟ ما اغاني يعني اتكتبت مخصوص علشان المراه؟ هو كل اغاني للمراه. كلها. انا بغني اصلا, انا مراه وبغني للحب وللوطن وللديني برضو, عامله حاجات دينيه يعني. اتعملت زمان يا ست البيت يا مصريه, اتعملت اغنيه مؤخره اسمها ستات مصر. انا لا انا عامله حاجه اسمها يما دي للام. فممكن اسمعك حاجه منها؟ اتفضل. على حسب الموجودين. ها طبعا كلهم امهات طبعا. اتفضل. دي كلماتي وألحاني. يما يا روحي ونور عيني, يما يا كل الدنيا دي, يا بحر حنان مليان طيبة, بصرخ من قلبي بتنهيدة, وحشاني أرق حبيبة, من غيرك الدنيا غريبة, يما وصى عليها المصطفى, أما كل منفعل هي الحنان هي الدفا, أما وصى عليها المصطفى, أما هي الحنان هي الدفا, أما يا هدية غالية من الرحمن, يا رب تعيشي كمان وكمان, يا رب يما يا روحي ونور عيني, يما يا كل الدنيا دي, يما يا بحر حنان مليان طيبة, بصرخ من قلبي بتنهيدة, وحشاني أرق حبيبة, من غيرك الدنيا غريبة, يما. الله عليك يا الله عليك الله عليك. انت يعني عارفه الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وبتخرجينا منه باحساس جميل بقى اللي هي مصر اللي هي الدنيا طبعا مفيش كلام بعد الكلام مش يعني اغاني العيد برضو احنا كل سنه الحقيقه بنحتار ننزل اغاني ايه للعيد انا بحس انها متكرره والله انا كنت افكر فعلا اعمل حاجه للعيد بس انا عشان مشغوله قلب الالبوم بتاعي بس ان شاء الله هعمل لازم حاجه للعيد انا عملت رمضان طبعا عملت دعاء اسمه الله يا رحمن واتذاع في التلفزيون انتاج التلفزيون المصري اخراج استاذه وفاء عبد الله وبالمناسبه بقى هي كمان شاعره يعني فعملها التعاون ده ولما يبقى في كده لا انا اكتشفت لقيت احساسها عالي جدا جدا فقلت لها لا طب ما هات القصيده دي انا هلحنها قالت لي فعلا قلت لها هنظبط شويه حاجات وفعلا ظبطنا شويه حاجات ولحنتها وسجلتها كمان طب لو طلبت منك اغنيه في اليوم ده في اليوم ده النهارده حتى لو مش بتاعتك يعني والله انا عامله اغنيه للعيد اسمها ليله سهره طب ما تقولي يا ماما انا عامله اغنيه ما انا بصي مفاجاه الليله سهره تاني يوم العيد وانت معايا تبقى ليله سهره ومنى فؤاد بس ترد ورايا بقى زي ما سبحان الله انا قلت اللحن وهم لسه اول مره يسمعوه وردوا عليا يعني شوف شوف بقى الالحان اللي بتعلم بقى بتتعلم بتتفتف الراديو تفتكري اللحن هو ده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي ان الساحه فاضيه ما فيهاش كله بيقلد بعضه اللي أيوه. مقابل الكورد وروح حاطط لك عليه كلام تسمعي تقولي الله اغنيه جميله تدفي مش فاكره طب هو كان بيقول ايه طب هي كانت بتقول ايه مش فاكره لانه مش مطبوخ أيوه. مش مش مش منى انت بتغني النهارده من غير الات ان انت فعلا الاغنيه النهارده بتغنيها بالاحساس انا عايزه اقول لك على حاجه بقى بمناسبه من غير الات دي معلش بقى ما دام جت المناسبه يعني انا طبعا درست تربيه موسيقيه ولما دخلت امتحان الاذاعه عايزه اقول لك ان انا دخلت من غير الات غنيت انا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك على البال انت وبس اللي حبيبي جميله الاغنيه دي قالتهم قالوا لي ايه طب ما انت عندك حاجه تانية قلت لهم عندي تخيلي اغني ايه غنيت ما تصبرنيش بوعود لام كلثوم ايه رايكم انت فتحتي نفسي لحاجات كتيره حلوه الحقيقه اغنيه العيد ده الاول لا انا عايزه اختم بالعيد احنا عايزين نسمع وطبعا الراي ليكم انا عايزه اسمع ان قلبي اليك ميال ماشي الاغنيه دي تجنن طبعاً. نسمعها ونختم بالعيد عشان تقول لنا كل سنه واحنا طيبين كل مصر طيبه ان شاء الله نسمع يا منى انا قلبي اليك ميال ترارا وما فيش غيرك على البال انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال تيرارا تيرارارارا تيرارا تيرارارا وبحبك قد عنيا حتى اكتر منها شويه واسال انت وحلفها على طول هتقول لك هي واسال انت وحلفها على طول هتقول لك هي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال انا قلبي اليك ميال وما فيش غيرك عالبال انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال محتاجة بقى تسقف جميلة والحقيقة أغاني زمان دي ليها برضو طبعا ليها بريق تاني بريق وليها بتعيش بتعيش نشرب قهوة بقى دكتورة نوعا أوكي قهوة برضو قهوة قهوة أنا هشرب الشاي بتاعي تلعين رمضان محتاجين القهوة بالظبط كل سنة وطيبين وإن شاء الله أيامنا كلها تبقى أعياد وأفراح يا رب ومنات حلوة خايفة على مصر دايما بأمان كده يا رب بيهم وبينا كلنا يا رب بنعود لحملة بنات مصر. انا مش هسيب بنات مصر، انا مع بنات مصر. كلنا معاكم، كلنا معاكم. طول ما بنات مصر ايد واحده، طول ما احنا هيبقى مجتمعنا افضل وهنكون افضل باذن الله. هتلاقي اقبال كبير جدا. انا بالفعل ما شاء الله انا لاقيه. انتوا ابتديتوا بعدد قد ايه؟ احنا ابتدينا من سنه 2010، كنت انا واثنين من صحابي. دلوقتي احنا اثنين من صحابي اللي احنا كنا كده بس، لكن دلوقتي احنا الفريق الاساسي مفروض 10. عشرة ما شاء الله، يعني البنات كلهم جادين جدا، يعني البنت الواحدة ضربيها في 10 ولاد. يعني ما شاء الله. لا بجد البنات بنشتغل شغل حلو. ما بنكون طالعين في حملة ومحتاجين حاجة، احنا طبعا مفيش اي جهة بتمولنا ولا بناخد اي تبرعات. والله يا ريت الدولة ويا ريت الجهات المسؤولة والمهتمة تبص لكم. يا ريت نتمنى ان يكون في حد يكون معانا او نكون مسؤولين، بحيث ان احنا عندنا افكار حلوه. بنتمنى ان احنا في كلمه يعني قالها سياده رئيس الجمهوريه، الحقيقه عجباني قوي. لحظه تسليم الشقق لحي الاسمرات، اهالينا في حي الاسمرات، قال ان اوعوا تفتكروا ان احنا مش شايفينكم. لا احنا شايفين كل واحد. يعني ايه شايفين؟ هو طبعا مش شايفين، يعني حاسين بكل انسان. فانا لما اشعر او اشوفك انت بتعملي كذا، يا رب تبقى عدوى صالحه، يعني تبقى عدوى كده البنات كلها تتعدي منها والاهالي تشجع. استاذه مها، مهمه قوي تشجيع الاهل، يعني في اهالي بتحبط طبعا لما طبعاً بتلاقي طبعاً فكره زي كده بتحبط. انت هتعملي ايه؟ انت هتعملي ايه؟ انت واحده في وسط لا بلد اصلا النزول والتنور. يعني انت هتفضلي نازله وسناب طبعا. والله لا سالي ما حكتليش والله، احسن ماما تزعل مني. انا بقول مثلا بنخطط لحاجه او كده، يا بنتي عودي، يا بنتي انت هتعملي ايه ده؟ فين انت وفين مش عارف ايه؟ طب مكمليش، طب بلاش النهارده، بلاش المره دي، ما قالتلكيش طب وهتستفيدي ايه؟ وطب والعائد ايه؟ قالت كتير. هقابل ماما. قلت لي تدفعي كفايه عليكي. ولا شوفي برضو نظره الاهل، ودي برضو نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها. احنا لسه كنا بنقول، يمكن اسماء بتقول ان ادي ما انتظرش ان انا اخد. هنا الاهل برضو بترسخ الفكره هي ايام. المشكله برضو ان الناس يعني اللي هو يعني متخيلين العمل الخيري او العمل التطوعي ان انا اساهم ماديا. لا بالعكس، انا مش لازم اساهم ماديا، انا اعمل حاجه بايدي، انزل اقعد مع مسن، انزل اقعد مع طفل يتيم محتاج حد يطبطب عليه، محتاج حد يتكلم معاه. هو ده يعني احسن وارقى بكتير من ان انا اتبرع ماديا. انا عندي اشياء، مش كل حاجه الفلوس. يعني انا ممكن يبقى حد قدامي محتاج ان انا اقوله كلمة حلوة، غير ان انا كل شوية حد يجي يديله فلوس ويمشي. أيوة. الكلمة الحلوة دي ممكن اللي تسيب له الاثر عن الفلوس اللي هتروح. انا كنت في زيارة قريب لجمعية للمعاقين. الحقيقة هم كانوا فرحانين ان انا راحة وهيكلموا في الاذاعة، وهم مدركين على فكرة، يعني في منهم مدرك. انا اللي مشيت مبسوطة جدا طبعاً. انا بقول لهم انا بصراحه احلى يوم في رمضان بالنسبه لي. حسيت ان انا اسعدت ناس. يعني حسيت ان انا رسمت بسمه على وجوه ناس. حلو قوي. هو الاعمال الانسانيه جميل طبعا. هو مثلا بالنسبه لمامة سالي، احب اقولها واقول لاي حد مثلا بيعمل احباط لبناته في مجهود زي ده، كل طريق بيبتدي بخطوه. انتوا الخطوه الاولانيه اللي ابتدوها، صحيح مصر فيها ملايين البنات زيكم، لكن انتوا 10 زي ما بتقولي بقوه، يعني 1000 مثلا، لكن زيكم ناس كتير قوي لما تسمعكم النهارده هتبقى معاكم. مش بقولها بس، لا هتيجي تقولك عايزين نساعد. ولان فعلا انا طب البلد فيها حاجات كتير قوي بايظه، ابتدي بنفسي، ابتدي باللي حواليا. مش هقول مين هيعمل لي، مين هيساعدني. انتوا ما اعتمدتوش ان حد يمولكم، قلتي انا هبتدي، ودي لوحدها خطوه رائعه. انت شايفه هدف قدامك عايز توصلي له، مش مستصعباه، بس خطوة خطوة، معتمد على نفسك، ما استنيش حد يساعدك. فدي كلها ثقة، ودي كلها أمثلة جميلة لينا كلنا ولولادنا. فإن شاء الله ده أحلى حاجة أن أنتوا بتحققوها دي. أنتوا ما استنيتوش حد يدعمكم، ما استنيتوش حد يقول لكم أنتوا قليلين. لا أنتوا مش قليلين، انت كل واحده فيكم فيها قوه مثلا، سبحان الله. يعني تهدي، يعني اراده قويه. الاراده والنجاح ده حاجه واضح انها جواكوا، في وشكوا، في بسمتكوا، في كل حاجه. وقرار يا استاذه مها، طبعا هم واخدين القرار ان هيمشوا او هيتقدموا في هذا الموضوع وهذا العمل التطوعي. لإسعاد الآخرين، ده قرار بالضبط. أنا في جمعية بتعامل معاها برضو، بس بنعمل إيه؟ نحن بنروح للأماكن دي بندي كورسات بقى، يعني كانت تنمية بشرية للأيتام، للناس القائمين عليهم في دار المسنين، في الكلام ده كل ده أنت تعملي تنمية برضو للمجتمع، بتحاولي أنتوا برضو من خلال ده إحنا ممكن نعاملكم في كده من خلال حاجات دي تبقي راحة بحاجة بفكرة يروح بفكرة معينة تلانا بحاجة عايزة تضيفي للناس دي حاجة، مش بس أنا هقعد معاكم شوية لا، عايزة أضيف لهم حاجة نفسيا في سعادتهم طريقة تفكيرهم. يعني لما طفل ده أعلمه حاجة زي يفكر طريقة مظبوطة زي يمشي في حياته بعد كده ينجح، مش مجرد أنا أقعد معه نص ساعة وهمشي. أيوة فإن شاء الله هدفكم يوسع وكلنا ندعمكم بإذن الله. بإذن الله. شفتي بقى دكتورة نهى المصريين جمال إزاي؟ طبعا يعني بنتشجع بأي عمل بنحس بيه أن لا العمل ده حلو، أنا ليه ما شاركش فيه؟ صح. على طول أستاذة مها فكرت أن هي لا هنضم وهساعد وأشارك. أيضا لما يبقى في حد محتاج البسمة وزي ما قلنا والطبطبة، في ناس محتاجة كتير زي الأيتام وزي المسنين، بتفرق يا دكتورة كتير جدا، أهم حتى من في المرض كتير. يعني أنا أكيد لما بيجيلك طفل نفسيا أكيد يعني ده يعني هنقول بقى النفسي أثر على النفسي، ده أهم حاجة. يعني الأمراض حاجة والنفسي ده يعني أكتر حاجة، لو الواحد تعبان نفسيا جسمه كله بيحس إنه هو تعبان. ولو حد بيخلي واحد نفسيا يرتاح دي بتبقى أهم من الفلوس يعني، وأهم من الدنيا بحالها. صدقني بتدي إحساس بالشبع طبعاً كمان طبعاً من الجوع إن أنا مبسوطة خلاص مش عايزة أكل. بالضبط، إن هما بيعملوا سبورت الحاجة زي كده الأيتام أو المسنين أو حاجة زي كده، وهم 10 بنات بس وما فيش حد مدعمهم، دي حاجة يعني كويسة جداً، وياريت يبقى في دعم من الدولة أو دعم من جمعيات خيرية أنها تدعمهم علشان كمان عددهم يزيدوا، علشان يساعدوهم ويقدروا يوجهوهم كمان أكتر للحتت محتاجة دعمهم. ممكن إحنا نقدم لهم إيه؟ يعني أنا النهاردة الحقيقة اخترت تبقى السهرة معهم مع بنات مصر علشان نبتدي نعمل نشر للفكرة. أيوة. واللي عايز ينضم ويقدم خير، لكن انا برضو زي ما قلت ان في اهالي بتبقى عامل احباط بتخاف على بناتها شويه من حاجه زي كده، في اهالي كده وفي بنات في بيعملوا احباط يقول لك انت هتقعدي تصرفي وانت هتروحي وهتيجي، طب ما تشتغلي في حاجه تانية، اعملي حاجه ليكي انت لنفسك، بتبقى وجهه نظر انانيه شويه. لكن هي لما بتعمل حاجه لحد محتاج حاجه زي كده ما عندوش حاجه يعني حد يتابعه نفسيا يروح يزوره زي مسن كبير محطوط في مكان لوحده او يتيم، هي نفسها بتبقى راجعه مبسوطه، يعني مبسوطه من حاجه زي كده. حضرتك عندك بنات يا دكتوره؟ لا انا عندي ولدين. ولدين بعاد ما ينفعوناش. انا يا منى عندي 4 بنات ما شاء الله، كنت عايزه ان يحميهم يحميهم يا رب. كنت عايزه بس لو البنات عندكم طلب ان هم ينضموا في حمله زي كده انتوا توافقوا؟ اكيد انا اللي انا عايزه اقوله بنات اوافق على طول، مش كده؟ طبعا. لو ولاد برضو توافق ان هم ما ينزلوش الشارع في العيد؟ لا لا لا ليه يعني ينزلوا كل حاجه، بس هو بنت او ولد لازم الواحد يربيهم ان هو يحب بلده ويقدر يعمل فيها اللي هو يقدر عليه، ولازم ينجح فيها وما يسيبهاش ويسافر يعني، ولو حد محتاجه في اي وقت يعني زي بنات الحلوه ديت، اي حد احتاجهم في اي حاجه سواء ولاد او بنات لازم ينضموا ويساعدوا ويعملوا اللي يقدروا عليه. على فكره احنا معانا ولد في الحمله، نائب رئيس الحمله ولد. ليه بقى؟ ليه بقى؟ هي بنات مصر بقى، هو المفروض بنات مصر. بس احنا حابين اللي هو احنا حابين الولاد الجدعان، الولاد اللي هو دي من ضمن برضو الحاجات اللي هو لو الشباب اللي للاسف اللي هم اللي بينزلوا بقى في الاعياد يتحرشوا او الكلام ده، لو لقوا نفسهم في حاجه يقدروا يفيدوا بيها المجتمع، لا هتلاقي الموضوع اتغير معاهم، هتلاقي التفكير اتغير. لما يلاقوا ان هم بيعملوا حاجه ايجابيه هيلاقوا لا هيبقى في حاجه شغلاهم، ان هم قد ايه ان هم لما ينزلوا يعملوا حاجه ايجابيه هيحسوا بسعاده من جواهم، هيبقوا ناسيين اصلا ان هم نازلين يعملوا حاجه سلبيه. بس في احتمال بقى نغير الاسم بعد كده. لو لقيتي شباب حلوين لو لقيتي شباب حلوين ونفسهم يشتركوا معاكوا ما تبقاش بنات مصر وشبابها. لا هو احنا بالنسبه لنا حمل بنات مصر بس ممكن يعترض على راي الدكتوره مها ممكن يعترض او ممكن حد بقى لا لا عايزه اقول لك على حاجه انت لازم يكون عندك مرونه شويه لان الدنيا كلها بتتقدم. احنا بتقولي ان هو بيبقى سبورت ليكي الولد, ايه المانع لما ادخله واقول لو لقيت عدد كبير يبقى بنات مصر وشباب وقت لما احنا اه لا واحد بس لا لا طبعا يعني لا. بجد الفكره ان هو لا انا اتعاملت مع بنات كتير حتى في ناس عايزه تنضم معانا بس احنا حابين ان الفريق الاساسي اللي بينزل معانا في كل حاجه هو العشر افراد لانه مش كل مره بيبقى معانا ناس, لا بيبقى في بنات بتخش معانا مثلا تشارك معانا في الحمله دي, الحمله اللي بعديها بيخش بنات مختلفه فبنفتح المجال في بنات تانية تشارك معانا. لكن للاسف موضوع ان الشباب والولاد في العمل التطوعي للاسف الموضوع يعني بعيد يعني كل البعد. لا هقول لك حاجه لا لا اسماء انا بشوف في جمعيات كتيره اولاد زي الفل وبيساعدوا وبيعملوا مجهودات رائعه برده مش عايزين وان احنا احنا دايما نصين بنكمل بعض وهي الحياه ربنا خلقها كده فليه انا ما ببقاش متفتحه لهذا الشيء هو هيضيف لي وانا هضيف انا اتمنى بجد ان يبقى انت حياتك هتكمل بواحد معاكي وهي حياتها وكلنا حياتنا كملت بهذا الشكل وكلنا بنخلف بنات واولاد فمش عايزين نروح ناحيه معينه بالعكس بس يا دكتورة يعني هو يمكن التحيز هو مش تحيز بس لان البنت فعلا فترة اللي فاتت ما خدتش حقها كويس او ضاع حقها في حاجات كتير الولاد طول عمرهم واخدين حقهم فهو يمكن الفكرة بس ان احنا بنقول بنات مصر بنات مصر عايزين نقول فعلا بنات مصر يقدروا يعملوا صح يستطيعنا هو للاسف في لغايه دلوقتي بعد كل التقدم اللي وصلنا له في ناس مقتنعه ان لا ان البنت او السيده مكانها في اطار معين وتربيه الاولاد لا بالعكس يعني في دراسات اثبتت ان الست ممكن تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت فليه لا ان انا بكون زوجه دي كل الادوار على المراه على صح كل كل حاجه اعمل كل حاجه وانا في نفس الوقت برضو اقدر يعني انا بعمل ايجابيات في بيتي مع جوزي مع ولادي وفي نفس الوقت اعمل حاجه تجاه المجتمع يعني ما اكونش قاعده يعني انا دايما كده في جمله دايما بقولها اللي هو اذا جئت الى الدنيا ولم تزد عليها شيئا كنت انت زائدا عليها فانا ما ينفعش اجي الدنيا اكون يعني عبء في الدنيا صح. لا بالعكس لازم ادي علشان عبء مش عبء مؤنثه مؤنثه فلازم اعمل حاجه افيد بيها المجتمع ما ينفعش اجي وامشي من غير حاجه هو اسمحي لي يا منى لو اقول حاجه مش بقى البنات مصر امهات مصر أيه. عشان التعليق اللي سالي قالته والدكتوره قالته ان في ساعات بعض الامهات بتعيق بناتنا او اولادنا عن على فكره انا اللي قلت عن... انت حضرتك معلش يعني معلش يعني احنا حصل للحق يعني فانا بقول حاجه ان احنا مش معنى ان احنا نكون امهات مربيات او اهالي بنربي اولادنا كويس ان احنا نبقى حاجز قدامهم او ان احنا نفرض راينا عليهم احنا ربناهم كويس وعملنا كل المقاومات الاساسيه نترك لهم العنان يحددوا طريقهم سواء في عمل خيري سواء في اختيار وظيفه سواء في كذا بديلهم فرصه هم شخصيتهم تظهر مش شرط كل اللي هو هيعمله انا اكون شايفاه صح طالما لا ما هوش خارج قوي عن الحدود المعتاده اسيبه حتى لو اخطا في شيء بسيط هو بيصلح نفسه تاني صرف زياده المره دي عارف بعد كده هيعمل ايه فاديله حريه التصرف واثق فيه بزياده لان اولادنا هيطلعوا اكتر هيطلعوا احسن ما عندهم لما نديهم الثقه دي ما هي الثقه موجوده وكل حاجه لكن دايما محتاجين للتوجيه او اعاده تصحيح مسار الولاد عندهم او بعض الولاد بلاش التعميم الفكر المادي يعني انا لما انزل واروح هنا واروح هنا هتديني كام هاخد كام للاسف الشديد ده موجود فكره العمل التطوعي كنا زمان كنا حتى بنشوف هوانم مصر بالظبط مفيش سيده من سيدات مصر الهوانم ما كانتش مشتركه في عمل الخيريه في عمل اجتماعي وتطوعي هنا الاحمر النهارده لا العام هتديني كام هيدفعوا لي كام للاسف الشديد فانا بقول لما انا اقول له او اقول لها مره واتنين ايه رايك تروحي تشاركي هنا وهنا وهنا واقنعها انا الام بالظبط واقنعها انا مش بفرض عليها حاجه لكن انا عايزاها تبقى نموذج انساني اجتماعي مشرف بالظبط لكن ما اعيقهاش بقى ما تكونش هي عايزه كده اقول لها لا لو هي عايزه بلا اقول كده انا اديلها الفرصه بس انا بكلم الولاد اللي هم بيرفضوا تمام بيرفضوا هذا العمل او اتجاههم ما بيروحش هناك بالظبط. يعني مثلا لو ابن حضرتك الدكتورة نهى قال لك انا عايزة اشترك في جمعية يا ريت عايزة اعمل وهتوافقي وهشجعه جامد وتشجعيه طبعا ليه لانك مقتنعة بال انا مقتنعة وعارفة ان هو هيعمل حاجة كويسة وهيفيد بلده وهيفيد يعني لو حد اي حد محتاجه هيفيده. طيب لو ماما دكتورة نهى بقى اصلا هي بتعمل العمل الخيري ده وابنها لا مش لا هقنعه بعيد خالص عن السكة لا لازم الواحد يتكلم معاه ويقنعه ان هو يبقى كده برضو علشان بلدنا محتاجة ناس كتير زي كده. هو في الغالب لما بيلاقي الاهل كده بيطلع زيهم هو بالظبط كده يبقى هو كان متوجه للطريق ده يبقى صعب يبقى بعيد يعني ان انا والدي الله يرحمه كان يا هو يمكن هو اللي عمل اما احنا قلنا طبعا طبعا دايما اشوف ان هو يعني مساعده الناس دي حاجه بالنسبه له وده شيء اساسي زي ما بيجيب لنا في البيت لبس العيد لا لازم الناس تانية يوصل لهم. بالمناسبه جبت لبس العيد لا بالمناسبه يعني انا بقى لبس العيد بقى بين حته احنا كبرنا على لبس العيد دي انا بتضايق منها بصراحه يعني الى ما شاء الله لازم لبس لازم حاجه جديده في العيد العيد فرحه يا جماعه بس هو بقيت زمان ما انتي مش على فكره مش من زمان قوي مين لما كبرنا بقى خلاص بقى اللي طب كعك العيد طبعا لازم اساسي كعك اساسي. طب والعيديه مردود العيديه ايه يا استاذه ما العيديه مهمه على فكره والله جميله جدا انا شخصيا بحب اخد العيديه من زوجي دلوقتي شفتي الزوج لزوجته دي معنى حلو قوي يعني هو لما بيعيد على البنات اقول لهم طب وانا بقى فين انا ليه عاديه انا ليه عاديه برده بتحسي ان شيء جميل طبعا شيء جميل ان حد يعيد عليك وانت تعيدي على الاخرين يعني هي تهاد وتحبه سواء بقى حاجه على قد العيله او تخرج بره شيء جميل قوي مشاركتنا مع بعض الفرحه دي. مش ملاحظين ان احنا جبنا سيره زمان كتير يعني احنا قلنا هوالم زمان اللي كانوا ما مش بعاد خالص عن العمل التطوعي. النهاردة بنتكلم برضو على الأغاني والكلمات والأداء بس مصر بتيجي دايما بنقول مصر جاية ولادة. وعندنا جيل اهو بيواصل وعندنا جيل من الفنانات إن شاء الله هيواصل وبنختم بقى بليلة سهرة بليلة سهرة وفي العيد وبقول بنات مصر ومطربات مصر ومذيعات مصر واساتذه مصر كلهم النهارده في الاعياد وفي احتفالات بيهنوا كل واحد بيسمعنا دلوقتي كل سنه وكل مصري مصر طيبة. بخير ومصر دايما زي ما قالت منى مصر ولاده نسمعك يا منى طبعا الليلة الليلة الليلة الليلة سهرة بنسى الهموم الليلة محلاها السهرة رأس يوم زازيق طب ليوم زمير والإيد في الإيد محلاها السهرة رأس يوم زازيق طب ليوم زمير والإيد في الإيد محلاها السهرة يلا يلا نروح بقى. عايزه اقول برده اغنيه حلوه قوي مناسبه للعيد دي من كلمات الشاعر عباس سيد عباس ده بعتبره امتداد الابنود من الغردقه انا اكتشفته والحاني طبعا والاغنيه اللي سمعتوها طبعا كلامي والحاني بقول فيها ايه يا عمده يلي مكانك فوق كلام كتير في الزر مخنوق لانا قادر اشوفك واحكي لك ولا قادر من الهم افوق يا عمده يلي مكانك فوق تيرتا تيرارارارارارا تيرتا تيرارارارارارا تيرتا تيرارارارارارا تيرتا تيرارارارارارا عايز اشكي لك من بهلول صبي حسان انه جرى شاي داير وطايح في المخاليك والحج ضايع ولا جا شاي عايز اشكي لك عايز اشكي لك عايز اشكي لك من بهلول صبي حسان انه جرى شاي داير وطايح في المخاليك والحج ضايع ولا جا شاي يا عمده يلي مكانك فوق يا عمده يلي مكانك كلام كتير في الزر مخنوق لا انا قادر اشوفك واحكي لك ولا قادر من الهم افوق يا عمده يلي مكانك فوق وكل سنه وانتم طيبين. مصر بخير وبسعاده والاذاعه المصريه بخير كله بخير. وانا مش هسيبها لما اكون على حق ان شاء الله باذن الله. باذن الله كل سنه بخير. كنتم مع المقهى النسائي ومنى خليل.